إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأحييكم في هذه الليلة المباركة في هذا البلد المبارك بإذن الله تعالى أن نتذاكر سويا الله جل في علاه نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه سميع مجيب أقول أيها الأحبة إن المتأمل في واقع الأمة الإسلامية اليوم يعتريه حزن شديد وألم ويعتصره الألم شدة بسبب تسلط أعداء الأمة عليها وتكالبهم عليها والسبب في هذا ظاهر أعني سبب تكالب الأعداء من أهل الكفر والإلحاد والزندقة والأهواء والبدع وغيرهم والسبب في هذا كما قلت ظاهر لمن تأمله هو البعد والابتعاد عن مصدر العز والتمكين والمنع ألا وهو الاعتصام بكتاب الله جل في علاه وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإذا كان الأمر كذلك أعني الابتعاد عن الوحي المعصوم صاحب ذلك الابتعاد انتشار الفتن وكثرتها وظهورها وظهور دعاتها والمتأمل في الساحة اليوم يجد أن من أشد الفتن في هذا العصر هي فتنة الخوارج الحرورية المارقون فقد ذر قرنهم وكثرت أبواقهم وازداد شرهم فبثوا الشبه في الناس بشتى الوسائل وطرائق قددا كل ذلك تلبيسا عليهم وتلبيس الباطل حقا فقلبوا الحق باطلا والباطل حقا وتمسكوا بالمتشابه وتركوا المحكم فضلوا وأضلوا كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله والويل والثبور لمن خالف أو رد فالقتل موعده فلئن كان الأمر كذلك بارك الله فيكم فلا تعجب للضعف الذي تراه قد سرى في جسد الأمة والذي تسبب عكسا في تقوية أهل الأهواء والبدع وظهورهم ومنهم الخوارج ومن أعظم أسباب ظهور هؤلاء قلة العلم السني السلفي المبني على الوحيين قلته وضعفه في الناس وظهور الجهل بدين الله جل في علاه فإن قلة العلم وذهاب حملته نذير شر على الأمة والدليل على هذا ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وفي الصحيحين أيضا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس أن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم بعدي أي أحد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذا لفظ الإمام البخاري. وعند مسلم: أن يرفع العلم بدل أن يقل. الشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم أو أن يقل العلم ويظهر الجهل. فقلة العلم أو رفعه وظهور الجهل أو ثباته من أوائل علامات الساعة وقرب قيامها. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يرفع وكيف يقبض العلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واللفظ للبخاري. يقول العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمون فينتشر الجهل ويظهر والعياذ بالله. انتهى كلامه. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام أن يرفع العلم، المراد برفعه موت حملته. ومن المسلمات يا رعاكم الله أنه إذا رفع العلم الصحيح رفع العمل بالعلم الصحيح، وإذا ظهر الجهل وانتشر وثبت ثبت الجهل وثبت العمل بالجهل. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال العلامة القرطبي رحمه الله: فإذا ذهب العلم بموت العلماء خلفهم الجهال، فأفتوا بالجهل فعملا به، فذهب العلم والعمل. وقد أخرج الإمام الدارمي في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح، أن هلال بن خباب قال: سألت سعيد بن جبير رضي الله عنه: ما علامة هلاك الناس؟ ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. الذي يبين للناس الحلال والحرام والصحيح والمنكر والباطل والحق والصواب هم أهل العلم. فإذا ذهب العلماء ماتوا أو حذر منهم ومنع الناس من سماع فتاويهم، نعم هلكت الناس، فقالت الحرام أو اعتقدت الحرام أو أكلت الحرام أو فعلت الحرام ونحو ذلك، وهناك الهلاك. ولا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام أن يرفع وأن يقل، فإن أهل العلم قد وفقوا. قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آخرها، وإذا أطلقت أو أطلقت القلة وأريد بها العدم كما يطلق العدم ويراد به القلة. ومن النكات العلمية التي نص عليها الحافظ ابن حجر في حديث أنس قال: وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين، لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. انتهى كلامه رحمه الله. ومن جميل ما قاله العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام معلقا على حديث عبد الله بن عمرو آنف الذكر، قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم، فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. ونحن نقول، يقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بتحصيل وتحقيق هذا العلم النقي الصافي والصدع به بين الناس وتعليمه في الناس تنحسر بحول الله وقوته البدع، وتنكسر شوكة أهلها. فما على سيف السنة والعلم رؤوس أهل الأهواء جميعا إلا وقطعها. ولك أن تتأمل مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج الحرورية، خرج عليهم وهو وحده ليس معه سيف يحمله، خرج إليهم توفيق الله سابق له، ومعه على رؤوس أولئك المبتدعة بسيف العلم والسنة. وهذا الإمام أحمد رحمه الله امتحن وابتلي بلاء شديدا، ومع هذا على أولئك القوم أعني المخالفين للحق بسيف العلم والسنة. وهكذا جميع الأئمة المصلحين على مر العصور والدهور إلى يومنا هذا. فما على سيف السنة والعلم والحجة والبرهان إلا وقطع رؤوس أولئك وقطع قرنهم أيضا. وهذه الحقيقة التي يجب أن ندركها تماما وأن نعيها تماما. والمحاضرة التي يراد التذكير بها قد سمعتم أنها التحذير من فتنة التكفير، والحق أن الوقت في تناول هذه المسألة العظيمة والقضية الكبرى لا يسعفنا في هذه القضية المدلهمة والمهمة والمشتبهة على كثير من الناس. ومن باب التنبيه فإن التحذير ليس من التكفير، إنما التحذير من الغلو في التكفير، والتحذير إنما يكون من مخالفة أئمة الحق في باب التكفير، لأن التكفير حكم شرعي، فلا يحذر الناس من الحكم الشرعي، يحذر الناس من مخالفتهم للحق في تحقيق الحكم الشرعي. فالتحذير من الغلو في هذا الباب ومفارقة الحق ومجاوزته أو مخالفة قواعد أئمة السنة والحق في هذا الباب. لهذا فإن الكلام في هذه المحاضرة في 7 أوجه أو نقاط. النقطة الأولى أن أذكر السامعين بجملة من الأدلة على تحريم أو على حرمة دم المسلم وعرضه وماله. الأمر الثاني بيان مختصر في نشأة التكفير وذكر خصلتين رئيستين من خصائص وخصال الخوارج. الأمر الثالث التذكير، لأن من غفل عن هذه التذكيرات وقع في الحذر. التذكير بقاعدة من قواعد أئمة السنة من أن التكفير حق لله جل جلاله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. رابعها التذكير بقاعدة سنية لأئمة السنة أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. خامسها التذكير بقاعدة أهل العلم أن لا تلازم بين الحكم على القول أو الفعل بأنه كفر وبين فاعله أو قائله. سادسها التذكير بقاعدة سنية وهي وجوب التفريق بين التكفير العام أو التكفير المطلق أو الذي يقال التكفير بالنوع وبين التكفير الخاص أو تكفير المعين. سابعها التذكير بتحذير أهل العلم سلفا وخلفا بخطورة هذه المسألة وعظيم شأنها وما يترتب عليها من آثار وتبعات في الدارين. فأقول مستعينا بالله، النقطة الأولى في ذكر جملة من الأدلة على حرمة دم المسلم وماله وعرضه. من يتأمل نصوص الوحيين يجد الكم الكثير في بيان حرمة دم المسلم وماله وعرضه وما يترتب على من انتهك ذلك من الوعيد الشديد في من يستهين بهذا. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: معنى قوله فتبينوا أي الأمر المشكل، أو تثبتوا ولا تعجلوا. قال: والمعنيان سواء، فإن قتله أحد فقد أتى منهيا عنه. ويقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقول رحمه الله القرطبي في تفسيره: قوله إنما المؤمنون إخوة أي في الدين والحرمة لا في النسب، ولهذا قيل أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ها، وفي لفظ عند مسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باء بها أحدهما بمعنى رجع، وحكى أقوالا في المسألة، ثم قال رحمه الله: أرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر، فإنه يكفر بذلك كما سيأتي تقريره. فمعنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره، فالراجع التكفير للكفر، فالراجع التكفير للكفر، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله. قال: ويؤيده أن في بعض طرقه، أي الحديث، وجب الكفر على أحدهما. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: كذلك تكفير المؤمن كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ويقول، أعني شيخ الإسلام رحمه الله، في موطن آخر كما في مجموع فتاويه: الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة ببعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله ورسوله. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. هذا أصل مقرر عند أئمة العلم، ما خالف في هذا إلا من زاغ قلبه عن الهدى والعياذ بالله. الأمر الثاني، النقطة الثانية في بيان مختصر عن نشأة التكفير وبيان خصلتين من خصائص أو خصال الخوارج. في الصحيحين بارك الله فيكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه واللفظ للبخاري قال: بعث علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. قال: فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أتألفهم. يقول: فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، أي محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام رادا عليه: من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله، قال الراوي: أحسبه خالد بن الوليد. فمنعه عليه الصلاة والسلام، فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة: قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه، قال: أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما في السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة، فإن أولهم وهو هذا الرجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين، قال: فإن أولهم قال للنبي عليه الصلاة والسلام في وجهه: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال: وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم وقتالهم، وقاتلهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام مستفيضة بوصفهم وذمهم والأمر بقتالهم. قال أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، إلى أن قال: ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم. أقول هاتان الخاصتان لا زال أفراق الخوارج هم على هذه الخصائص، وزادوا عليها خصائص أخرى، نسأل الله السلامة والعافية منهم جميعا. إحداهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة، أو ما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: اعدل فإنك لم تعدل، حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت، أي أنت لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. قال: فقوله فإنك لم تعدل جعل منه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام سيئة وترك عدل، وقوله له اعدل أمر له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح. وهذا الوصف يعني الخروج عن السنة، قال: وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة كلها كلها، فإنها لا بد أن تثبت ما نفته السنة، أو أن تنفي ما أثبتته السنة، أو تحسن ما قبحته السنة، أو تقبح ما حسنته السنة، وإلا لم تكن بدعة. إلى أن قال: والخوارج جوزوا على الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه أن يجور ويضل في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. قال: وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا، فإنهم يرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه، كما يحكى عن عمرو بن عبيد في حديث الصادق المصدوق، حديث يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، الحديث يشير إليه. وإنما يدفعون عن أنفسهم الحجة إما برد النقل وإما بتأويل المنقول، فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن، وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ولا بحقيقة القرآن. هذه الخاصية الأولى. الثانية، قال: والفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات. ما الذي ترتب؟ قال: وترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب، ودارهم هي دار الإيمان. فماذا فعلوا؟ ألم يدعوا الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية؟ زعموا وأن دارهم هي دار الإيمان. وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية، كذلك هم على السواء. قال: فهذا أصل البدع التي ثبت بنص رسول الله عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف أنها بدعة، وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرا. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم. وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة، فمن خالف السنة فيما أثبتته أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة، ومن كفر المسلمين بما رآه دينا سواء كان دينا أو لم يكن دينا وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة. وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا أنبه إلى ضبط لفظة خبت وخسرت التي مرت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: الرواية الصحيحة بالفتح، أي أنت خاسر خائب إن لم أعدل إن ظننت أني ظالم مع اعتقادك أني نبي، فإنك تجوز أن يكون الرسول الذي آمنت به ظالما، وهذه خيبة وخسران، فإن ذلك ينافي النبوة ويقدح فيها. إذن ضبطها ماذا؟ خبت وخسرت. لأنك تسمع أحيانا أن البعض يلفظها خبت وخسرت، وهذا معنى فاسد. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة، وهي التذكير بقاعدة من قواعد الأئمة في أن التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. التكفير بارك الله فيكم حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تخضع للأهواء ولا الآراء، إنما يحكمها ميزان لا يطيش، ميزان عدل وقسط. فالفرق بين الإفك والصواب يعرف بالسنة والكتاب، وينضبط هذا وضابطه وضبط ذلك كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على علم الخلف، ضبط ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين في فهمهم رضي الله عنهم. لذا فإن التكفير حق لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في معرض كلامه عن الخوارج والخلاف في تكفيرهم، قال: وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق الإسفرايني ومن اتبعه. ماذا كانوا يقولون؟ قال: يقولون لا نكفر إلا من كفرنا. فإن الكفر، يقول شيخ الإسلام، ليس حقا لهم، بل هو حق لله، وليس للإنسان أن يكذب على من يكذب عليه، ولا يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة بأهله، إلى أن قال: لأن هذا حرام لحق الله تعالى. ولو سب النصارى نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن لنا أن نسب المسيح عليه السلام. والرافضة إذا كفروا أبا بكر وعمر فليس لنا أن نكفر عليا رضي الله تعالى عن الجميع، انتهى كلامه. وقال في موضع آخر كما في المجموع: لأن الكفر حكم شرعي وإنما يثبت بالأدلة الشرعية. وفي موضع في رده على البكري قال: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، أي مطلقا لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وأن تزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى. وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مما يدل على هذا التنظير والتأصيل وهذه القاعدة ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، إلى أن قال: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه ماذا؟ برهان. المراد بالكفر البواح أي الكفر اليقيني لا الظني، البين الظاهر الذي لا لبس فيه ولا شبهة ولا تأويل، وأنه كفر مخرج من الملة قطعا، ليس هو من المختلف فيه، هذا هو الكفر البواح. يقول الحافظ العلامة الخطابي رحمه الله في معالم السنن قال: بواحا يريد ظاهرا باديا من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا، أي أذاعه وأظهره. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: عندكم من الله فيه برهان، يقول العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم: أي حجة بينة وأمر لا شك فيه يحصل به اليقين أنه كفر، أنه ماذا؟ كفر، انتهى كلامه. يقصد به أنه كفر مخرج من الملة. ما هذا البرهان؟ البرهان يقول فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل. إذن تكفير المسلمين وإطلاق الكفر على الأفعال أو الأقوال ونحوها مما ليس عندك فيه من الله برهان حرام وبغي وظلم واعتداء وافتيات على الشرع وخطر كبير، والله المستعان. الأمر الرابع في التذكير أيضا بقاعدة سنية تناساها أولئك الشذاذ، أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، وبيانه أن من حرص الأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على هذه الأمة ألا تهلك ولا تقع فيما يوردها الموارد، نبه على جملة عديدة من القواعد والأصول في هذا الباب، حذرا من الوقوع في التهلكة من حيث لا يشعر الإنسان أو يشعر. ومن هذا التنصيص على هذه القاعدة. يقول الإمام الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد: فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره إلا ببيان لا إشكال فيه، ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، وخالفهم أهل البدع. فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا إن اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقوم عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ويقول رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية: ومسألة التكفير بإنكار بعض الصفات أو إثباته فقد كثر فيها الاضطرار وتحقيق الأمر فيها، أن الشخص المعين الذي ثبت إيمانه لا يحكم بكفره إن لم تقم عليه حجة يكفر بمخالفتها، وإن كان القول كفرا في نفس الأمر بحيث يكفر بجحوده إذا علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فقد أنكر طائفة من السلف بعض حروف من القرآن لعدم علمهم أنها منه فلم يكفروا. وعلى هذا حمل المحققون حديث الذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني قال فإنه كان جاهلا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك. وليس كل من جهل بعض ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يكفر. ولهذا قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. ولا يكفرون المعين الذي يقول ذلك، لأن ثبوت حكم التكفير في حقه متوقف على تحقيق شروط وانتفاء موانع، فلا يحكم بكفر شخص بعينه إلا أن يعلم أنه منافق بأن قامت عليه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ولم يقبلها. لكن قول هؤلاء المعتزلة وأشباههم هو بلا شك من الشرك والكفر والضلال. ويقول العلامة ابن بطال في شرح البخاري: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين لقوله يتمارى في الفوق، لأن التماري من الشك، وإذا وقع الشك في ذلك أي في كفر الخوارج لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام. لما؟ قال: لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. انتهى كلامه رحمه الله. النقطة الخامسة: التذكير أيضا بقاعدة من قواعد أئمة السنة ألا تلازم بين الحكم على القول أو الفعل بأنه كفر وبين فاعله أو قائله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في رده على البكري، وهو يستعرض زعم زاعم أن المرأة لو عبر بعبارة سيئة كفر في حقه جل وعلا، من لو عبر بذلك كفر. يقول شيخ الإسلام: بل هم أي العلماء مجمعون على نقيضه، أي على نقيض هذا الزعم، بمعنى أن المسلم لو أطلق عبارة سيئة في حق الله تعالى ولم يكن قاصدا ولا مريدا لها، فذلك الزاعم يقول إنه يكفر. وشيخ الإسلام يرد عليه بأن العلماء مجمعون على نقيض هذا، فقال: بل هم مجمعون على نقيضه، وأن المسلم إذا عنى معنى صحيحا في حق الله أو الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن خبيرا بدلالة الألفاظ فأطلق لفظا يظنه دالا على ذلك المعنى، أي المعنى الحسن الذي أراده، دالا على ذلك المعنى وكان دالا على غيره، أنه لا يكفر. ومن كفر مثل هذا كان أحق بالكفر، فإنه أي هذا القول مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. يقول شيخ الإسلام: وقد قال الله تعالى: لا تقولوا راعنا، وهذه العبارة كانت مما يقصد به اليهود ماذا؟ إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلمون لم يقصدوا ذلك أي الإيذاء، فنهاهم الله تعالى عنها ولم يكفرهم بها. والمطلق لمثل هذا على الله لا يكفر، فكيف على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: إن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول الله، أي من المراعاة، أي أعرنا سمعك أو فرغ سمعك لكل منا. وكانت هذه اللفظة سبا قبيحا بلغة اليهود. قيل كان معناها عندهم اسمع لا سمعت، أو قيل إن معناها من الرعونة. فكانوا إذا أرادوا إطلاق الحمق على أحد قالوا راعنا، فنهى الله المسلمين من إطلاق هذه الكلمات حتى لا يتخذها اليهود وسيلة لسب النبي صلى الله عليه وسلم جهارا. ويقول شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عليه الصلاة والسلام عند تعلمهم أمر الدين راعنا، أي راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى إيش؟ معنى صحيحا. وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا، فانتهزوا الفرصة، فانتهزوا الفرصة، فصاروا يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك ويقصدون المعنى الفاسد. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب. انتهى كلامه رحمه الله. أزيد إيضاحا لكلام الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن في رسالته النافعة أصول وضوابط في التكفير، قال: الأصل الخامس أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعقد أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم أو من أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه أن يسمى عالما أو طبيبا أو فقيها. وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر كما في الحديث: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وذكر بعض الأحاديث ثم قال: ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق، فمن عرف هذا، من عرف هذا عرف فقه السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم. النقطة السادسة بارك الله فيكم هي التذكير أيضا بقاعدة سنية، وهي وجوب التفريق بين التكفير العام أو المطلق أو تكفير بالنوع، وبين التكفير الخاص أو تكفير المعين. فهذه قاعدة وأمر مهم نص عليه العلماء المحققون منهم لخطر هذا المسلك، أعني مخالفة هذا التنظير وهذه القاعدة. والمراد بالتكفير العام أو النوع أو المطلق ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يشكون في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل الذي قال إذا أنا مت فاسحقوني وذروني في اليم لعلي أضل عن الله ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد أشبعنا الكلام في القواعد التي في هذا الجواب في أماكنها، والفتوى أي في هذا الموطن لا تتحمل البسط أكثر من هذا. ويقول أيضا رحمه الله: الصحيح أن هذه الأقوال، لما استعرض بعض أقوالها البدع التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أنها كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، أي بين العلماء، إذا قال قولا يكون القول به كفرا، فيقال من قال هذا فهو كافر، أي على سبيل الإطلاق أو العموم لا على المعين، ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وأطال الإمام عبد اللطيف رحمه الله أيضا في ذلك إطالة كما في الدرر السنية وغيرها. ونقف عند المسألة أو النقطة الرابعة ونذكر بها، وهي التذكير بتحذير العلماء سلفا وخلفا بخطورة هذه المسألة وعظيم شأنها وما يترتب عليها من الآثار والتبعات في الدارين. فأقول: اعلم وفقك الله أن الخروج عن سبيل المؤمنين ضلالة وغواية، وهو مشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإن مسألة التكفير من المسائل الكبار والقضايا العظام لها آثارها العظيمة، فلا يحل للمرء أن يقدم عليها إلا ببرهان عنده من الله جل وعلا، كالشمس في رائعة النهار ليس دونها سحاب، وأن لا يسلك مسلكا يشق بذلك سبيل المؤمنين ويخالف فيه أئمة الدين. فالدعوة إلى الحق وبيانه للناس يجب أن تكون على طريقة أهل الحق، وبيان السنة للناس يجب أن يكون على طريقة أئمة السنة، فبيان الحق يجب أن يكون بالحق وعلى الحق الحق وبطريقة أهل الحق. ومنه هذه المسألة العظيمة. ولهذا لعظيم المسألة وخطرها نبه أهل العلم سلفا وخلفا إلى خطورة هذه المسألة وعظيم شأنها وما يترتب عليها من الآثار والتبعات في الدنيا والآخرة. ولعل بعض الذي نقلناه لكم فيما تقدم من كلام الأئمة والعلماء كالحافظ ابن عبد البر وابن تيمية وغيره من العلماء ما يدل على خطورة هذه المسألة. وأزيد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: اعلم أن التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة وما يتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في دار الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين، وهذه الأحكام الكلية في كل وقت وفي كل زمان. ويقول العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم: باب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا وتوقف فيه الفحول فسلموا ولا تعدل بالسلامة شيئا، أي أنت. ويقول الفقيه الحافظ ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظم خطره وغلبة عدم قصده، أي من صدر منه ذلك، سيما من العوام. وما زال أئمتنا على ذلك قديما وحديثا. ويقول الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه الرد الوافر على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، قال: فلعن المسلم المعين حرام، وأشد منه رميه بالكفر وخروجه من الإسلام، وفي ذلك أمور غير مرضية، منها إشمات الأعداء بأهل هذه الملة الزكية وتمكينهم بذلك من القدح في المسلمين واستضعافهم لشرائع هذا الدين. ألم يفعل أعداء الإسلام بأهل الإسلام هذا الذي قاله لما يرون من أفعال الدواعش ومن لف لفهم؟ فشمتوا وتشمتوا بأهل الإسلام ورموا الإسلام بكل عظيمة، والإسلام منهم ومن أفعالهم براء. قال: ومنها أنه ربما يقتدى بالرامي فيما رمى فيتضاعف وزره بعدد من تبعه مأثما، وقل أن يسلم من رمى بكفر مسلما. ثم ذكر رحمه الله جملة من الأحاديث في الترهيب من التكفير وقال: فهل بعد هذا الوعيد من مزيد في التهديد؟ ولعل الشيطان يزين لمن اتبع هواه ورمى بالكفر والخروج من الإسلام أخاه، يزين له ليمعن في هذا. قال: أنه تكلم فيه بحق ورماه بذلك، أي يستحق هذا، وأنه من باب الجرح والتعديل لا يسعه السكوت عن القليل من ذلك، فكيف بالجليل؟ هيهات هيهات، إن في مجال الكلام في الرجال عقبات مرتقيها على خطر ومرتقبها هوى لا منجى له من الإثم ولا وزر، فلو حاسب نفسه الرامي أخاه ما السبب الذي هاج ذلك؟ إنه لتحقق أنه الهوى الذي صاحبه هالك. نسأل الله السلامة والعافية. ويقول الحافظ العلامة الشوكاني رحمه الله في السير الجرار: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هكذا في الصحيح. وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر أو قال أي له عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه. قال: وفي لفظ في الصحيح فقد كفر طيب أحدهما. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. انتهى كلامه رحمه الله. فالأمر أحبتي جد خطير، الأمر جد خطير، والمسلم يكفيه من ذلك بعض الذي ذكر. نسأل الله العظيم الجليل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.